الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كان عندنا عاملة منزلية واكتشفنا أنها كانت تعمل بعض الأشياء الخطأ مع ابنتنا الصغيرة، فغضبنا منها وقمنا بتسفيرها، وكنا قد أعطيناها بعض الهدايا، قمنا باستردادها وأخذها منها، أما راتبها فقد صرفناه لها، فهل أخذنا جائز لهذه الهدايا؟ وإذا لم يكن جائز فكيف السبيل إلى إرجاعه؟ الحمد لله، يجب عليكم أن تتخلصوا من هذه الخادمة بأسرع طريق، لأنكم تبينتم أنها ليست ذات دين وليست ذات خلق بسبب هذا الفعل القبيح القذر الذي علمتموه منها يقينا واكتشفتموه. فالواجب عليكم الآن ألا تنتظر عندكم دقيقة واحدة، سفروها وردوها إلى أهلها. وهذه من البلايا التي تعاني منها بيوت كثير من المسلمين بسبب وجود هذه الخادمات فيهن، فإن الإنسان ينبغي له أن يستغني عنهن إذا أغناه الله عز وجل بوجود البنات والزوجة في البيت، فهن يقمن بأعمال البيت، ولا يحتاج الإنسان إلى المجيء بخادمة في بيت فيه زوجة ومجموعة من البنات، فما الداعي إلى المجيء بخادمة؟ فالذي ينبغي أن يحصر مجيئها في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة، وأما أن يؤتى بها في دائرة الكماليات والتحسينات والتوسع فقط فإن هذا مما لا ينبغي، لأن أكثر أولئك الخادمات لم يتربوا في بلادهم على معالي الأمور وسماء الأخلاق وسمو القيم، وإنما جاءوا من بلاد إباحية، فما فعلته هذه الخادمة إنما هو أثر من أثار هذه التربية التي تلقتها في بلادها، فيجب عليكم الآن أن تتخلصوا منها. وأما أخذ ما أعطيتموها من الهدايا فلا أرى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين لنا أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فكان بودي ألا تأخذوا منها شيئا. وأما وقد فعلتم فإنكم تكونون في هذه الحالة قد أخذتم منها شيئا هو ملكها شرعا، فالواجب عليكم أن تردوا المال لصاحبه، قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا ينبغي أن تحملكم عقوبتها على فعل ما لا يليق شرعا. فإن كنتم تستطيعون معرفة عنوانها في بلدها فالواجب عليكم أن ترسلوا هذه الهدايا لها، وإن كنتم قد انقطع خبرها عنكم ولا تجدون للتعرف على طريقها سبيلا فحينئذ بيعوا هذه الهدايا وتصدقوا بقيمتها بنيتها، تصدقوا عنها بنيتها حتى يكون أجرها لها. فلا ينبغي للإنسان في باب العقوبات أن يتجاوز بالعقوبة إلى العدوان. نعم هي أخطأت، نعم هي تستحق العقوبة والتعزير، ولكن لا يصل بنا الحال إلى أن نأخذ منها هذه الهدايا، المحرم أخذها شرعا. فإن كنتم تعرفون لها طريقا فابعثوا بالهدايا لها، أقصد ابعثوا بمالها لها، وإن كنتم لا تجدون لها طريقا وقد انقطعت سبل التعرف على وجودها ومعرفة مكانها فتبيعون تلك الهدايا وتتصدقون بها على الفقراء والمساكين بنية الثواب لها، والله أعلم.